وتكرار الدراسة له أهميته العظمى، فالتوحيد هو أول الأمر وآخره، وهو ظاهر الأمر وباطنه. فأهمية دراسة التوحيد لا شك فيها، بل أهم المهمات، لأن الحاجة إلى التوحيد دائمة مستمرة. وأشد من الحاجة إلى الغذاء والدواء والنفس، فإذا فقد الإنسان التوحيد فقد السعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا فقد الغذاء والنفس مات في الدنيا، وقد يكون سعيدا في الآخرة إذا كان على خير، لكن من فقد التوحيد فقد خسر الدنيا والآخرة. ولا نزال بحاجة إلى تكرار التوحيد، لأن البلية بما يضاده مستمرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على طاعته. نعود إلى الباب الذي نحن بصدده، قد عرضنا جملة منه في الدرس السابق، ويعني أقصد أننا عرضنا من الحاشية ما يتعلق بجملة من النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله، ويحسن بنا أن نستعيد تلك النصوص من أجل تذكرها، وحتى تكون مقدمة بين يدي تكملة ما بقي لنا في الدرس السابق من عرض الحاشية. فيقول: باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظوا أن اليمين سميت، يعني في سميت أو ذكرت اليمين في طي السماوات، يعني خص ذكر اليمين بالسماوات، أما الأرض فهي قبضته يوم القيامة ولم تذكر يعني أنها اليمين، مع أن كلتا يدي ربنا يمين. وقد ورد في صحيح مسلم تسمية اليد الأخرى بالشمال، ولكن ينبغي ألا أن ينفى ما يتبادر إلى الذهن من نقص الشمال، لأن نقص الشمال هو في شأن المخلوق، أما في شأن الله عز وجل حتى وإن سميت شمالا فلا نقص فيها، لأن فيها العدل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بشماله سبحانه وتعالى، وفيها العدل، والعدل كمال، والعدل كمال. أما اليمين ففيها الفضل وفيها الرحمة، ولذا الابتلاء إنما هو على ظاهر الأرض، وتمرد الحاصل من الجن والإنس فقط، أما بقية المخلوقات فلم يتمرد منها شيء على الله تعالى، بل أسلمت طائعة كما ذكر هذا في القرآن وفي النصوص الكثيرة. على كل حال أعرض النصوص، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بعد ذكر الآية: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل لهذه القبضة مثيل؟ حاشا وكلا. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. كم هي؟ خمسة. هذه من صفات يد الرحمن سبحانه وتعالى، وما ورد في صفاته نمرها كما جاءت من غير تكييف ومن غير تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، تحريف في اللفظ وتعطيل في المعنى، ومن غير تكييف ولا تمثيل، التمثيل بمشاهد في الواقع، أما التكييف فهو رسم صورة في الخيال، والخيال يتصور المستحيل. الفرق عرفناه بين التكييف والتمثيل. التكييف هو أن يرسم صورة في خياله، وقد يرسم في خياله مستحيلا لا وجود له في الواقع، أما التمثيل فهو التمثيل بشيء واقع موجود في يعني واقع في الوجود العيني. فيقول: أنا الملك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. سبحان الله، اليهود الأحبار اليهود أعلم من بعض المسلمين المعطلة. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. من الذي يقول تصديقا لقول الحبر؟ من هو القائل؟ الراوي. من هو الراوي؟ لا يا أخي، ابن مسعود. ابن مسعود القائل ابن مسعود. تصديقا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. يجي متحذلق من العلماء المتأخرين في فتح الباري وينكر هذا، يعني هو بيصير أعلم من ابن مسعود؟ أي نعم، من المعطلة، من الذين سرت فيهم لوثة الجهمية والأشعرية ونحوهم. حتى بدت نواجذه، يقول ابن مسعود، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله. من القارئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا يعني ظاهر من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبر على قوله وصدقه وضحك حتى بدت نواجذه. قال: ومع هذا التعظيم ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شرك في العلم، في التصور، والشرك في العمل أي في التصديق. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن. فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. نعم، ثم يأخذهن بشماله. لكن شمال ربنا عز وجل لا يعتريها نقص، لأن فيها العدل، يقيم بها العدل سبحانه وتعالى، وناسب إقامة العدل في الأرض ومن فيها، أما السماوات فبيمينه، لأن اليمين فيها الفضل والرحمة، وليس في السماء عاصي بخلاف من في الأرض من مردة الجن والإنس. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن، هذا في تصريح بأن الأراضين سبع كالسماوات، ثم يأخذهن بشماله فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا هو العدل، يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وهو الملك الحق. أما من تجبر وتكبر، نعم، وأراد علوا في الأرض وفسادا، فهذا يوم القيامة يذهب عنه كل ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن. كف هذه أيضا من صفات اليد، من صفات اليد اليمين، اليدين اليمين، الشمال، الأصابع، الكف، كل هذا نؤمن به كما ورد من غير تمثيل ومن غير تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أنه ليس له مثيل في ذاته، فكذلك ليس لصفاته مثيل من صفات الخلق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب هنا المشبه، والمشبه بها التصور، والتصور تصور المخلوق، مخلوق، فوصف الرب، وصف النبي أو وصف ابن عباس رضي الله عنهما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن نتصوره، لكن نسبة تصورنا لهذا كنسبة تصورنا للخردل في يد أحدنا، فليس المشبه، أي نعم، هو صفة الرحمن، أو المشبه به صفة الرحمن، والمشبه هو المخلوق، إنما المشبه هو التصور، تصورنا للسماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن، وتصورنا للخردل في يد أحدنا. فالمشبه والمشبه به هنا هو التصور، تصور المخلوق، تصور العبد، وتصور العبد مخلوق، ليس فيه تشبيه الصفة بالصفة، الصفة بالمخلوق، إنما فيه تشبيه التصور، تصورنا لهذه الصفة، أي نعم، وتصورنا لهذه الصفة تصورا يمنع وقوع الشركة فيه، وهو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونعلم يقينا أن هذا التصور الذي يمنع وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الرحمن، لأن كيفية الصفة وحدها لا يعلمه إلا الله، الكيف موجود لكننا لا نعلمه، لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. واضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا أيضا يفيد التصور،

قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني ليس فيه تشبيه كف الرحمن بيد أحدنا، نعم، ليس كمثله شيء، نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: رواه معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه في يد الله. قال الشارح: وهذا الإسناد صحيح وتقدم نحوه، وفيه إثبات الكف للرحمن وعظمته وصغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله غاية الصغر. إذا فهمنا هذه النصوص، إذا تصورناها، لا يشكل علينا الإيمان بنزول الرب سبحانه وتعالى. أي نعم، نزولا لا يشبه نزول المخلوق. أي نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن يعني أن العرش يقله في الاستواء إذا استوى عليه، أو أن السماء تظله إذا نزل، فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم. فهو سبحانه وتعالى حاط بالمكان ولم يحط به مكان، وأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم يا أخي. مع ما ترى من كبرهما وسعتهما. الله أكبر. نعم. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. تعود. نعم. قال ابن جرير قال حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة. من رقم واحد. هل قرأت رقم واحد؟ قرأنا حاشية واحد. نعم. اي نعم. طيب. نعم. هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة، روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما، وعنه ابن خزيمة وخلق، مات سنة 264 للهجرة، وله 92 سنة. نعم. أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي. نعم. هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر. أبوه يعني أبوه زيد بن أسلم العدوي. نعم. نعم. مولى عمر. مولى عمر أبو عبد الله أو أبو سالم المدني، عالم ثقة، مات سنة 36 و100 للهجرة، وابنه عبد الرحمن يضعف، وروى عن أبيه وابن المنكدر. روى عن أبيه. نعم. وابن المنكدر. نعم. غيرهما وعنه. وغيرهما وعنه ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم، مات سنة 82 و100 غيرهم. ورواه أيضا بهذا الطريق واللفظ أسبغ بن الفرج وهو مرسل، لكن له شواهد. نعم. في ترس. أيوة. في ترس بضم التاء القاع المستديل المتسع الأطلس كما قيل: وواجهت ترسا من متون صحاري. نعم. ويقال الترس صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف. نعم. ترس تحمل لاتقاء السيف. نعم. والبراد الأول، وفيه صغر السماوات بالنسبة إلى الكرسي. المراد بالترس هو الأول، القاع المستدير المتسع الأطلس. نعم. وفيه صغر السماوات بالنسبة للكرسي. نعم. وقال السدي: الكرسي تحت العرش، والسماوات والأرض في جوف الكرسي. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين. نعم. قال: وقال أبو ذر سمعت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض. من الأرض. نعم. الفلات. نعم. الفلات الصحراء الواسعة أو المفازة لا ماء فيها، أو القفر. نعم. وأبو ذر رضي الله عنه هو الغفاري الصحابي المشهور، واسمه جندب بن جنادة ابن سكن ابن قيس ابن بياض الغفاري، من السابقين إلى الإسلام. ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه. توفي بالربذة 31 للهجرة. وصنيع المصنف رحمه الله يوهم أن ذلك عطف على قول زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فإن حديث أبي ذر رواه يحيى بن سعيد العبشمي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمير عن أبي ذر. أي آية أعظم؟ قال: آية الكرسي. نعم. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قال النووي: يحيى الأموي صدوق، ولعله رحمه الله أراد عطفه على ابن جرير، فقد رواه هو وأبو الشيخ والبيهقي وابن مردوي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، ملقات بأرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، وما موضع كرسيه من العرش إلا كمثل حلقة في أرض فلات، أي وسط فلات. بل عد بعض أهل العلم أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلات من الأرض من المتواتر. عدوا هذا من المتواتر. نعم. هذه المعلومة. نعم. وفيه دلالة على عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، وتقدم أنه فوق السماوات كالقبة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العرش مقبب، ولم يثبت أنه مستدير مطلقا، بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم، فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق جل وعلا في غاية الصغر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فهو سبحانه فوق جميع المخلوقات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء وأنه فوق العرش. وكلام سائر الآئمة لعل، وكلام سائر الآئمة، لأن ما سائر الأمة بعضهم خالف. نعم. المعطلة خالفوا، لكن وكلام سائر الأئمة الذين يقتدى بأقوالهم. نعم. بما هو إما نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء. وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء. نعم. وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستو على عرشه. وقال أبو عمر الطلمنكي، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تجدونه في الحموية. يعني في الحموية، نعم، موجود، فيرى هو الذي أحفظه سائر الأئمة. نعم. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته، وقال فيه أيضا أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. على الحقيقة لا على المجاز، نعم. ثم قال يعني لا، قوله بذاته لا يخالف، يعني يقصد الحقيقة، ليس معناه أنه محتاج إلى العرش سبحانه وتعالى، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله. نعم نعم. ثم قال أجمع المسلمون أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحوه ذلك من القرآن أن ذلك علم. علمه. نعم. وأن الله فوق السماوات بذاته. نعم. مستو على عرشه كيف شاء. نعم. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية النفات. وذكر ابن القيم رحمه الله 100 دليل من القرآن، وذكر أن عليه إجماع المرسلين، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه. نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان ابن عبد الرحمن العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، وروى عن جرير وعكرمة وخلق، وعنه ابن المبارك وابن وهب. عن جرير بن عبد الله، نعم، وعكرمة وخلق، نعم، وعنه ابن المبارك وابن وهب وخلق، مات 98 للهجرة. وحمات هو ابن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم ويقال قريش، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، روى عن ثابت وقتادة وخلق، وعنه ابن جرير والثوري وابن المبارك وعنه ابن جريج والثوري وابن المبارك وخلائق، مات 60 للهجرة. وعاصم هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقري، صدوق روى عن زر وأبي وائل وأبي صالح وخلق، وعنه الأعمش والحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلم. نعم، حماد بن زيد وحماد بن سلم. نعم. وجماعة مات 27 للهجرة، وزر بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش ابن حابشة ابن أوس حباشة. ابن حباشة ابن أوس ابن بلال الأسد الكوفي أبو مريم، ثقة جليل أدرك الجاهلية، وروى عن عمر وعلي وغيرهما. يعني أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية ولم يلقى النبي، لأن تعريف الصحابي كما ذكر الحافظ بن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. هذا مخضرم، لكن لو لقي النبي لأصبح صحابيا. هو في الجاهلية أدرك الجاهلية ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ليس صحابيا ولكن تابعي. وعنه إبراهيم النخعي وعاصم وخلق، مات 83 للهجرة، وله 137 ما شاء الله. نعم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل قال وله طرق، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. نعم. عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة، هو كاتب ابن سعيد أبي وائل شقيق ابن سلمة، كتب عندنا سعيد أبي وائل، أبو وائل الله يحفظك شيخنا، هو أبي وائل شقيق ابن سلمة وهو كاتب سعيد ابن سلمة. تراجع إلا إذا كنت متأكد. أبو راجع شقيق ابن سلمة وكاتب سعيد ابن سلمة. طيب نعم. عن أبي وائل هو شقيق بن سلم الأسد الكوفي، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، وروى عن أبي بكر وغيره من الصحابة أدرك سبعا من الجاهلية، ومات سنة 72 للهجرة. نعم. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، ثقة، روى عن أبي إسحاق السبيعي وعلقمة والقاسم وغيرهم، وعنه السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. نعم. وشعبة وعاصم وخلق، مات سنة 66. نعم. وله طرق، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وأبو عمر الطلمنكي واللألكائي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم. نعم. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس. نعم. قلنا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب مع الله وإسناد العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. نعم. فيقال الله أعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في حال حياته يقال الله ورسوله أعلم. نعم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره. الكثف السمك والغلظ، السمك والغلظ ضد اللطافة، ويدل على المسافة بينهما ظاهر قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وفيه عظم السماوات وسعة ما بينهن وكذا الأرض مثلهن. نعم. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وتقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبين الكرسي والماء 500 عام، ولا منافاة بينهما لأن الكرسي فوق السماوات، وهذا من أبهر آيات الله، كما أن الأرض مغمورة بالبحر واليابس منها نحو الربع، وهي محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه، وهو فوقها ولا يطغى عليها، وإنما انحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها ببني آدم الذي له الخلافة على سائرها، فكذا السماوات بينها وبين العرش بحر سمكه طول ما بين السماء والأرض. نعم. سمكه طول ما بين السماء والأرض. الأرض يعني هل هي متكئة على شيء؟ أبدا. نعم. يمسكها الله عز وجل، وكذلك السماوات وهكذا. نعم. والبحر الذي فوق أيضا، يعني سبحان الله. نعم. هذول يقولون، بعضهم يقول المطر إنما يخرج من بخار البحار. طيب، والماء الذي فوق السماوات؟ نعم، الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث كأمثاله يدل على علو الله وعظمته وعظم مخلوقاته، وفيه التصريح بأن الله فوق خلقه على عرشه بائن من خلقه، كما جاء بذلك الكتاب والسنة، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما، وأورده المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. إما 71 أو 72 أو 73. نعم. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. فوق البحر يعني أوعال من الملائكة، ملائكة يسمون أوعال. نعم. أو على هيئة الأوعال. نعم. حملت العرش. نعم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نعم. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك. نعم. أخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى أحمد والترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، وكذلك الأراضون، ولفظ أحمد في الأراضين 700 عام حتى عد 7 أراضين، ولا منافاة بينها، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو بسير القافلة، ونيف وسبعين على سير البريد. وحكى شيخ الإسلام وغيره الإجماع على أنها مستديرة، على أنها مستديرة يعني السماوات. نعم. هنا. والمراد كل واحدة فوق الأخرى محيطة بها، والتي تحتها لكن ليست مفتقرة إلى ما تحتها. نعم. نعم. والتي مفتقرة إلى الله بإمساكها. نعم. والتي تحتها في وسطها حتى ينتهي الأمر إلى السفلى، وفي وسطها المركز. وقال: الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.